بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. عاوز أكلمكم عن حرب منتشرة ومشهورة، هي حرب اليأس. الأول أقول لكم أنه حتى بولس الرسول اللي بنعتبره شخص قوي جدا ذكر الكلمة دي في أحد رسائله، قال في كورنثوس الثانية، والرسالة دي أكتر رسالة يعني اتكلم فيها بصراحة عن المشاكل اللي شافها والمتاعب اللي قبل. فقال في أول إصحاح: إننا لا نريد أن تجهلوا أيها الإخوة من جهة ضيقتنا التي أصابتنا في آسيا أننا تثقلنا جدا فوق الطاقة حتى أيسنا من الحياة أيضا. العربي يعني ساعات يأسنا أو يأسنا، أيسنا واحد يعني. لكن كان لنا في أنفسنا حكم الموت كي لا نكون متكلين على أنفسنا بل على الله الذي يقيم الأموات. وده يورينا أكتر سبب لليأس، كلمة التثقل، يعني أن الواحد يحس أنه الحكاية تقلت قوي. تقلت دي بقى لما تيجي المشاكل من كل حتة، لما تبقى الأمراض بتزيد مش بتقل، لما تبقى الضائقة عمالة تضيق أكتر وأكتر، لما يبقى الواحد حاسس أنه عمال ينزل لتحت لتحت لتحت. إنها فكرة التثقل دي عدت علينا كلنا، لكن كلمة اليأس دي مش بالضرورة نكون وصلنا لها كلنا. فهو نفسه اعترف لأولاده أنه مع كل العز اللي هو فيه والمعجزات ورؤية المسيح، جاله وقت تثقلنا فوق الطاقة. أول مرة يقول تعبير زي كده، يعني كانت فوق طاقتي وتثقلنا جدا. معناه ان احنا معرضين حتى واحنا اولاد ربنا وخدام ربنا واقرب ناس لربنا ان احنا برضو نتثقل، ونتثقل جدا ونقترب من اليأس يعني. لكن هو طبعا ما وقعش في اليأس الاخر. تعالوا نشوف اشكال من التثقل او اليأس. من اكتر اسباب اليأس الاحساس بالفشل، والفشل ده احيانا يكون احساس مش حقيقي. يعني ايه؟ واحد يجي مثلا على كبر كده يجي له احساس بالفشل. طب ده انت عملت انجازات كتير قوي وربيت عياله وعملته، انما احساس كده يجي له من حيث لا يدري، انا ما عادش ليا لازمه، انا ما عملتش حاجه في حياتي انا. فاحيانا يكون نفس الاحساس كاذب، الشيطان يغذيه، ما هوش احساس صادق ولا حاجه، مش واحد فاشل بجد، لا ده ممكن تحارب واحد ناجح جدا ويجي له إحساس باللا قيمة وبالفشل وكده. لدرجة واحد زي يونان بعد ما بشر نينوى وشاف بعينيه أن نينوى كلها تابت، بلد كاملة تابت بسبب الكرازة اللي عملها، قال يا رب خد نفسي مني لأن موت من حياتي، ما بقاش طايق نفسه واكتئب جدا وقال أنا مش عاوز أعيش. طب يا عم الكلام ده تقوله قبل ما تروح تخدم، ده أنت خدمت ونجحت والناس تابت على ايديك، وناس بعشرات الالاف، 12 ربوة يعني 120 الف نسمة، تصوروا انقذ 120 الف نسمة من الهلاك. ده اي مجد يستناه ده اللي انقذ 120 الف بني ادم من الهلاك بالتوب. ومع كده جات له نوبة يأس كده، يا رب خدني انا موتي احسن من حياتي. واحد تاني مشهور وكان عملاق عظيم يعني ايليا النبي، إيليا النبي رجع زيادة عن 500,000 يهودي لربنا بعد ما ذاب عبدوا الأوثان، بعد اليوم المشهور بتاع إن كان الله والله اعبدوه وإن كان البعل هو الله فاعبدوه، نزلت نار عشان خاطره، كلت الذبيحة وكلت المذبح، وكان يوم كبير قوي، إنجاز ضخم جدا ويعني إنجاز في التاريخ مش هيتنسي. وبعدين جاله نوبة يأس وحس إنه ما فيش فايدة، وعلى إيه العيشة وأنا إنسان ما عملتش حاجة ومش بعمل حاجة وشغلانة مش ماشي. ثم سار في البرية مسيرة يوم حتى أتى وجلس تحت رتمة وطلب الموت لنفسه وقال: قد كفى الآن يا رب، كفاية كده يا رب بقى، خد نفسي لأنني لست خيرا من أبائي، كفاية علي مشيني بقى. طب أنت زعلان ليه؟ ده قبلها بيوم أنت عامل حاجة حلو. وبعدين لما ربنا فضل في نفس الإصحاح يحايل يقول له: مالك حبيب، مالك، إيه اللي مزعلك؟ يقول كلام عكس الواقع تماما: غيرت غيرة للرب إله الجنود بني إسرائيل تركوا عهدك. يا حبيبي تركوا عهدك دي من بدري، إنما رجعوا خلاص على أيديك رجعوا مالك. ونقدوا مذابحك، ده زمان، دلوقتي بنينا مذبح ورجعنا الخير. وقتلوا أنبياءك، قتلوا أنبياءك ده أنت اللي قتلت أنبياء البعل، إنما أنبياء الله كلهم عاشوا خلاص. وبقيت أنا وحدي، معاك نص مليون هتفوا الرب هو الله، بقيت وحدك إزاي؟ اليأس بيخلي الواحد شايف كل حاجة ضلمة ومفيش حل، وإحساسه كده إنه كل حاجة خربان. وبعدين إيه؟ يخاف بقى على نفسه، وهم يطلبوا نفسي ليأخذوها. من إمتى إليه بتخاف على نفسك؟ ده أنت وقفت قدام أخاب الملك وبخته كانش بيفرق معاك حد، إيه فارق معاك نفسك ليه كده؟ ما هو الإنسان لما ييأس يقع فيه حاجات كتيرة وحشة. حاجة تانية تخلي الواحد يجيله يأس من شدة الغيظ، أحيانا يجي اليأس. وبرضو الغيظ ده ريلاتيف، عملية نسبية جدا، يعني ممكن حاجات كتيرة ما تغيظش واحد وتنرفز التاني تمام. فيتقال في يونان انه قبل ما يجيله نوبة اليأس دي يقول غم يونان، ذلك يونان غما شديدا فاغتاظ وطلب الموت لنفسه وقال يا رب خد نفسي مني. عارفين ايه اللي غم والغم الشديد ده؟ الزرعة اللي وقعت. يا عم عيب، ده انت نبي محترم عظيم ورجعت نفوس وعملت انجازات وليك سفر في الكتاب وراجل عظيم، انما كل واحد له نقطة ضعف. الراجل فرح باليقطينة دي اللي بلابة اللي طلعت، مسافت يوم تاني يوم دبلت، فلما دبلت اتغاظ جدا واتخم وقال يا ريت نموت تموت، يعني ما تستاهلش الموضوع. انما يجوز الواحد يقع في حرب يأس او تذمر شديد او كآبة جديدة لسبب يبدو مش حاجة يعني. سبب اخر من اسباب اليأس، يبقى قلنا احساس الفشل وقلنا الغيظ الزيادة، احيانا الترك. لما الواحد يشعر بوحدة شديدة الاحساس ده ممكن يكون مقدم. انا بتكلم عن الشيطان بيدخل ازاي، بيدخل بمداخل كتيرة ويجيب لك افكار يأس، افكار انهزامية. لما في المزمور مثلا داود يشكي ويقول نظرت الى اليمين وابصرت ليس لي عارف، وباد عني المناص ليس من يسأل عن نفسي. يا عم انت محبوب، ده داود يعني محبوب، وانت محبوب وفي السماء والارض بيحبوك وحبايبك كتير وناسك كتير وربنا نفسه بحبك، انما جاله لحظة كده حس انه فيش حد بيحبني، محدش بيسأل فيا، محدش حاسس بيا، ليس من يسأل عن نفسي، ليس ولا واحد. وابص يمين ابص شمال ملاقيش حد. ايوه دلوقتي مفيش حد، قبلها بساعة فيه وبعدها بساعة فيه، ايه يعني ما تيجي لحظة مفيش حد. ويقول ايوب برضو وقع في اليأس، قال كرهت نفسي حياتي، قد كرهت نفسي حياتي، وسيب شكواي اتكلم في مرارة نفسي. يعني انا هقعد اشكي كده يا رب لغاية ما اموت، لكن انا كرهت حياتي. ما طبعا ده حرب يأس، ما الواحد يكره حياته دي حالة مش سهلة. حاجة كمان تجيب يأس، مداخل اليأس، اليأس وحش بس احنا بنشوف المداخل، اما احساس الفشل، اما الغيظ الشديد، اما الترك والوحدة الزيادة. الخطايا الزيادة الكبيرة تجيب للانسان احساس باليأس. يهوذا اشهر مثل، يهوذا الكتاب قال انه ندم، هو حس بالخطية بس ما شافش ساعتها رحمة ربنا فيأس، فراح للكهنة ورمى 30 فضة في الأرض وقال لهم أخطأت إذ سلمت دما بريئا. فقالوا ماذا علينا، أنت أبصر، أنت أبصر، يعني شوف أنت تعمل إيه، إحنا ملناش دعوة خلاص، إحنا خلصنا الموضوع، خدت فلوسك روح لحالك، إحنا ما نعرفكش. إنما هو كان منهار نفسيا، أنا إيه اللي عملته ده؟ من جرمه، من الجرم الخطية الشديدة اللي عملها دي، لما لقى المسيح بيتبهدل بقى ما بقاش مستحمل، ورجعت له بقى ذكريات كتير. فطرح الفضة في الهيكل وانصرف ومضى وخنق نفسه. يبقى لما الواحد يفكر في خطيته زيادة قوي ييأس. مش صح انك تفكر في خطيتك زيادة، هنا اللي يأسه انه ركز على ايه، انا سلمت دم بريء، انا اجرمت جريمة عمري، انا افتريت. طب معلش ليها حل، ما شافش الحل. سبب آخر إن الواحد يتحارب حرب اليأس لما المشاكل تتعقد. ساعات الشيطان إيه يجيب مشكلة ولا مشكلة ولا مشكلة، يعني إيه ما تبقاش كل مشكلة ليها وقت، لا يجمع كله في وقت واحد، يعني يتوصى كده عشان يبقى بيرسم على حاجة أكبر. طبعا كله بسماح من ربنا، إنما اليأس طبعا خطية وحش تقعش فيها. يقول لقى الطبيب كان مع بولس في المركب، وبعدين حصل حاجة غريبة وهم مسافرين بيرحلوا بولس كسجين. لقى كان شغله كطبيب خصوصي كده، وكان تلميذه لقى اللي كتب إنجيل لقى هو اللي كتب سفر الأعمال وحكى القصة دي. قال دخلنا البحر والدنيا ظلمت والموج علي، قعدنا 14 يوم ما بنشوفش شمس، ظلمة صبح وليل، والمركب تاهد ومش عارفين احنا فين في البحر، والموج عمال يعلى، والأكل خلص من المركب وما فيش حل، ما عندناش حل. فيقول إذ لم تكن الشمس ولا النجوم تظهر أياما كثيرة واشتد علينا نوء يعني نوى يعني ليس بقليل انتزع أخيرا كل رجاء في نجاتنا. ده تعبير عن اليأس. قال انتزع كل رجاء في النجاة، آخر أمل راح. قلنا احنا لا عارفين احنا فين في البحر، ولا الشمس طالعة، والنوة جديدة قوي، والمركب ابتدت تتكسر، والأكل خلص، اتعقدت من كل ناحية. لما ربان دريان ولا مراكبي عارف، مفيش حد. يبقى هنا فعلا بيجي وقت ساعات تحس انها ظلمت من كل ناحية ومش عارف تلاقي المخرج، مش لاقي لها حتة، يعني الشمس نفسها ظلمت. وعلى فكرة بيقولوا البلاد المظلمة اللي تطلع الشمس فين يعني وفين، برضو ايه اكثر عرضة لحرب اليأس والكاب، اكثر عرضة يعني. برضو من الاسباب اللي تجيب يأس النقد المستمر، ده سبب خارجي. الشخص اللي حواليه طول النهار يقولوا له انت مقصر، انت وحش، انت مش نافع، يوصل ليأس بعد شوية، يقول خلاص ما فيش فايدة، انا فعلا وحش ومش نافع. وعشان كده النقد ده خطر جدا، لانه ممكن يضيع ناس، ممكن يضيع كلمة واحدة ممكن تأذي انسان تكسره. النقد المستمر، والنقد يجي بطريقتين، يجي من جواك ويجي من براك، والاتنين اوحش من بعض. ممكن نقد يجي من جواك اللي هو الجلت فيلينج، احساس الذنب المؤذي، انك تفضل طول الوقت في صوت داخلي بيزن جواك يقولك انت ما عملتش حاجة، انت مش نافع، انت قصرت مع فلان، انت مش عارف وحش في كذا، انت طبعك ما بيتغيرش. نقد نقد، بس انت ده صوتك انت. الصوت العنيف اللي جوه ده يجيب يأس. وساعات يجي من اقرب الناس، وده برضو صعب وحش قوي، لان انت بتاخد ثقتك من اللي بيحبوك، فلما يكون اللي بيحبوك دائم النقد تحس انك انت مش محبوب، يبقى ما فيش حاجة ليها طعم خلاص. فده سبب اخر من اسباب اليأس. انا بتكلم الشيطان يدخل ازاي، يبقى المشاكل تتعقد، الشيطان يبتدي يزن، خطايا كبيرة الشيطان يتكلم، نقد مستمر يدخل، حاجات كتيرة توصل لليأس. في بقى خطايا تسبق اليأس، يعني في خطوة قبل ما تقع في اليأس. الخطوة دي عادة ثلاثة أو حاجة من ثلاثة. إيه اللي يوقع الإنسان في اليأس، أو إيه أكتر واحد عرضة لليأس؟ أول شخصية عرضة لليأس اللي عنده صغر نفس، اللي نفسه صغيرة فيه، يعني إيه دايما حاسس إنه أقل من اللي حواليه، ده أكثر عرضة لليأس. فدي حتة حساسة، اللي عنده صغر نفس يبقى مراقب نفسه كويس قوي إنه معرض لليأس، واليأس مر. فلو كنت حاسس إنك في مقارنة مستمرة، وحاسس دايما إنك inferior للي حواليك، أقل تحت الناس، كلهم ناجحين عنك، كلهم فاهمين عنك، كلهم نشيطين عنك، كلهم مش عارف إيه، الإحساس ده خطر. الخطوة الجاية يأس، فاحذر من صغر النفس، لأنه ده يجوز نسميها أم اليأس، هي دي اللي بتولد اليأس، الإحساس بصغر النفس. والعجيب والغريب إن الوش التاني بتاعه برضو يجيب يأس، الكبرياء يولد يأس، يعني الكبر النفس يجيب يأس وصغر النفس يجيب يأس. الشخص المتكبر قوي لما يتخبط خبطة ييأس، إنما المتواضع يتخبط يقول ما احنا واخدين على كده مفيش مشاكل. فاهمين ازاي؟ عشان كده واحد من القديسين شبهها وقال اللي بيحبي على الأرض يوم ما يقع هيحصل له ايه؟ هو بعيد عن الأرض 5 سنتي يعني بيحبي، إنما اللي طالع فوق سلم يوم ما يقع على الأرض تتكسر رقبته. فالمتكبر العالي ده وقعته وحش، إنما الغلبان المتواضع اللي شايف نفسه يعني مش غريب عليه الغلط والوقع والمشاكل ما بيتعورش، ما ييأسش بالسهل. فاللي عنده كبرياء أكثر عرضة لليأس، يمشي خطوة يقول ما فيش فايدة وتلاقيه ييأس. ديكو مثل، كان في واحد في الكتاب اسمه أخي توفل. أخي توفل دي كلمة واحدة، مش أخويا يعني، أخي توفل ده كلمة واحدة. أخي توفل ده كان مستشار داود الحربي، وكان very smart، كان فعلا عبقري في السياسة والعسكرية، لدرجة الناس قالت عليه كان من يسأل أخي توفل كمن يسأل الله، يعني مشورته ما تنزلش الأرض أبدا. بس كان متكبر قوي، كان متكبر جدا، شايف نفسه زيادة بقى. ففي مرة بعد الأزمة بتاعت داود وأبشالوم، داود هرب من القصر وأبشالوم دخل، وبعدين أبشالوم قال له رأيك إيه أخي توفل؟ قال رأي. جه واحد تاني قال رأي تاني، ما خدش برأي أخي توفل مر. عارفين عمل في نفسه إيه؟ راح انتحر عشان ما خدوش برأيه. يا سلام، أنت طول عمرك مستشار بياخده برأيك، لكن لما مر ما خدوش برأيه إزاي وإزاي ما ياخدوش برأيه؟ راح موت نفسه بسبب الكبرياء، مع انها تبدو بالنسبه لنا حاجه يعني ما تستاهلش الواحد يعني ما تضايقش حتى عليه، لا ده موت نفسه. ثالث سبب مهم يجيب الياس، او ثالث خطوه قبل الياس، الاستهتار. الاستهتار يجيب ياس. ليه؟ انك تستهتر بخطيه معينه تقوم تكبر قوي الخطيه دي تقوم تياس. فاحذروا من الاستهتار. واحد يستهتر فيقع في لخبطه جامده قوي يقول خلاص باظت الحكايه ييأس. فالاستهتار برضو من امهات اليأس. ايه الخطوره؟ ليه بنقول اليأس اوحش حرب؟ ربنا يحميكم كلكم، يحمينا من اليأس. اولا لما الانسان بييأس الشيطان بيكمل عليه، بيدخلوا في مزيد من الخطايا. يعني تصوروا شاب مثلا وقع جرب شوية مخدرات ولا بتاع، وبعدين يبتدي يقس من نفسه يقول ما هي كده كده خربانة، فيبتدي بقى يسرق، وممكن يتاجر في المخدرات، وممكن تلاقيه نهار خالص. ليه؟ فكرة انه مع اليأس يعمل اي حاجة بقى، باظت بقى، فيبتدي يطبش كده يمين وشمال تلاقيه باظ الدنيا خالص. فاليأس وحش في كده، ان لما الواحد يجي له احساس مفيش فايدة تلاقيه اي حاجة حلوة في حياته يبطلها، واي حاجة وحشة يستقبلها، ما خسرانة خسرانة. فدي حتة تخوف، فاحذر من اليأس لانه بيجيب مزيد من الخطايا. تاني خطورة لليأس، ان اليأس ممكن يخليك تنكر ربنا او تجدف على ربنا. وفي ناس ارتدت بسبب اليأس، بعت المسيح يعني، ودي موجودة في كل جيل، ان الواحد مع اليأس يبيع اي حاجة، طبعا اغلى حاجة ربنا، فممكن يبيع ربنا، ده بسبب اليأس. يعني في خدمة العشوائيات ساعات نلاقي من كتر ما حياتهم ملخبطة تلاقي الشخص يائس فبايع نفسه، اللي يشتري بقى اللي يدفع. ليه يا ابني وصلت لكده؟ ما انا يعني مفيش فايدة يعني. فمع اليأس قالوا له طب نحل لك الإشكال بالفلوس، بس تعالى مش عارف روح معانا فين، نروح أي حتة مش فارقة خلاص، مش لازم المسيح يعني. اليأس كمان يدخل في أنواع من الإدمان. النهاردة الإدمان ده مرض العصر أو خطية العصر. التلفزيون ممكن يبقى إدمان، كمبيوتر إدمان، السكس إدمان، الفلوس إدمان، البورصة إدمان، كل ده ممكن يبقى إدمان. إدمان لأن الواحد قاعد زي قدام الحاجات دي متسمر، لا بيعرف ربنا ولا يعرف ناس ولا يعرف نفسه ولا يفهم حاجة، خلاص مدمن. اليأس أحد أهم أسباب الإدمان عادة. أغلب المدمنين أظن قلت لكم مرة عملوا كده نقابة لخريج الإدمان للإكس أدكتس يعني بره في أمريكا، وبعدين طلعوا كتاب لطيف جدا، كيف تجعل ابنك مدمنا. عملوا كتاب مستفز كده يعني عشان الناس ايه تراقب نفسها، يعني 20 نقطة روشتة لكي تجعل ابنك مدمنا. من اهمها استمر في نقد ابنك طول الوقت حتى ييأس. ييأس، فاهمين الفكرة؟ يعني تفضل تنقد فيه وتقول له انت فاشل انت فاشل لغاية ما ييأس. فأسهل حاجة يدمن عشان ينسى. ده أحد أهم الأسباب اللي أجمعوا عليها. خلي بالكوا دول عملوا بقى إيه يعني إجماع على النقط دي، إن في نقط أساسية تخلي الواحد ينحرف ويضيع. منها الحتة دي النقد المستمر يعني اليأس. أغلبهم عدوا على اليأس قبل ما يدخلوا على الإدمان. نقطة أخيرة، اليأس بيجيب موت ساعات، يموت روحي يموت فعلا جسدي. يا الواحد ينتحر يا ينتحر روحيا، يعني ينحرف تماما وخلاص ما يحاولش يتراجع بقى عن السكة الغلط اللي هو فيها. يعني شاول الملك مع يأسه الشديد، لأن صمويل أبوه الروحي كان مات وهو عامل خطايا كتير قوي، ما فكرش حتى يتوب ويصلي. قال لهم ما فيش حد بيتعامل مع شياطين، إيه اللي بتقوله ده؟ قال لهم عاوز أعرف هيحصل إيه في الحرب. قالوا له في واحدة روح عليها يعني بتتعامل مع الشياطين، بس هي يعني ما بتقولش لأنها خايفة منك. أنت أمرت زمان لما كنت عاقل ان اللي يتعامل مع الشياطين يموت. قال لهم نروح لها، اتنكر واروح لها اشوف مصيري ايه في الحرب اللي جايه دي. شاول اللي كان يحب ربنا واللي كان يخدم واللي كان وكان واختير مسح ملكا يعني بالروح القدس، انتهت حياته انه بيتعامل مع الشياطين من اليأس. من اليأس ندخل في اهم نقطه بقى، ازاي نعالج اليأس او نتقي اليأس. دي نقطة مهمة، وريت بقى ايه يعني نحفظها حفظ كده عشان لو ما كانش لينا يبقى للي حوالينا. اظن انه يوميا الواحد بيقابل انسان يائس عادة يعني. في 5 كلمات كده ياريتكم تحفظوها. اليائس علاجه الجذري ان يكتشف ان له اله محب، ويبقى له اب محب، ويلاقي صديق محب، ويتذكر ذكريات محبة، ويتمسك بوعد بالحب. نقولها تاني واحدة واحدة. أهم علاج لليأس إنك تفتكر إن ربنا ده الله محب، إن ربنا بيحبك، دي اللي تنقذك من اليأس. انسى أي حاجة في الإنجيل بس ما تنساش إن ربنا أب طيب بيحب ولاده مهما عملوا بيفضل يحبه. دي تنقذ أي يأس. لما المشاكل تتعقد ربنا يقدر يحلها لأنه إله محب. لما الخطايا تزيد ربنا يقدر يدفع ثمنها لأنه إله محب. لما تبقى أنت ما فيكش حاجة عدلة هو برضو بيحبك لأنه هو إله محب. فلو تمسكت بأن ربنا إله محب لازم تغلب اليأس. الشيطان بيتن في اللحظة دي أنه يخليك ما تشوفش النقطة دي. أي حد يرفع عينيه بيأس إلى الله المحب يفوق من اليأس. فكركوا بمنظر في التاريخ غريب شوي. لما ربنا غضب على شعبه بسبب تذمر شديد عملوه، طلعت عليهم حيات سامة في سينا، وكل أرصة خلاص تاخد لها نص ساعة أنه بني آدم يموت. فموسى جري على ربنا قال له يا رب طبعا عشان خاطر، قال له اعمل لهم حية نحاسية وعلقها على سارية كده، ويبقى الواحد واقع على الارض كده بس بصه واحده. لو بص بصه واحده كده وحط رجاؤه في الحيه النحاسيه يلاقي السم راح تاثيره. الانتي دوت اللي هو الدواء المعالج للسم بصه. ليش معنى البصه دي اللي تنقذ يعني؟ اصله بعد كده ربنا يسوع جه فسر في يوحنا 3، هو اللي شرح قال كما رفع موسى الحيه في البريه هكذا ينبغي ان يرفع ابن الانسان. أتاري البصة دي على إيه؟ على الله المحبوب المصلوب. يعني يبقى الواحد بيموت خلاص والسم في جسمه، اليأس ماشي في جسمه وخلاص ملهاش علاج، حياة لدعته. إنما بصة واحدة لله المحب يقوم يجري بعد كده. فيبقى أهم حاجة إن قبلك يأس تمسك بالمسيح اللي بيحبك. ولو لقيت شخص يائس اوعى تقول له اعمل وما تعملش، لازم تقعد تعيد وتزيد في ودانه ربنا بيحبك، ربنا مسامحك، ربنا يحلها، ربنا يفكها، ربنا قادر، ربنا ليك مش عليك. مجرد الكلمات دي ممكن يبقى تأثيرها زي فعلا الشفاء كله، لأن اليائس بيبقى ما بيسمعش غير صوت جواه، زي إيليا ويونان اللي قاعد يقولوا أنا خد نفسي، موتي خير من حياتي، كله كلام وحش، كله كلام غلط. إنما ربنا عارفين عمل إيه مع إيليا، طلع له يقطينة تطري على يونان عشان يقول له إيه، ما أنا بحبك أهو، تزعلان من نفسك ليه كده، طلع له يقطينة عشان تبقى ضلة فوق راسه عشان يحس إنه بيحب. وإيليا بعت له ملاك يقول له تفضل كل، مش ملاك يقول له تفضل صلي، لا ما تصليش، ملاك عزمه على الغد عشان بس يقول له انا بحبك، تزعلان ليه، انا ما مش طالب حاجه خالص، انا مش عاوز منك حاجه. فاول علاج لليائس انه يرجع يكتشف ان ربنا طيب وبيحبه، وانه كل حاجه ليها حل مهما كانت المشاكل والخطايا اللي عمل. تاني نقطه في علاج اليائس انه في وكيل لله، رجال الكهنوت والرعاه ربنا حاططهم بداله، فمع انه يلاقي ربنا الطيب الحلو يلاقي اب روحي محب. دي مهمة جدا لليأس، الاب المحب ده ممكن ابتسامة صدقوني تنقذ انسان من الانتحار، ده ممكن كلمة تنقذ انسان من اليأس، والعكس على فكرة، بالذات معانا احنا الكهنة ربنا يستر علينا. يحكى في البستان مرة انه راهب دخل يعترف عند راهب عجوز، فاعترف ببعض حروب الشباب والفكر والكلام ده، فابو العجوز راهب عجوز يعني قديم، قال له ايه الكلام اللي بتقوله ده، تيجي البريه هنا وتبقى راهب وتتحارب بالكلام ده، انت ما تنفعش راهب اساسا. خرج الشاب من عنده ايه، يائس. يشاء ربنا يائس بقى وايه، بيلم حاله عشان يسيب الدير ويرجع الدنيا وخلاص انا مش نافع يعني. يشاء ربنا يقابل مين، اظن القديس انبا بخوميوس، كان قديس عظيم بالرغم انه كان ناشف جدا، انبا بخوميوس كان راجل عسكري. قال له على فين يا ابني، قال له يا ابونا انا مش خلاص، اب اعترافي قال لي انت ازاي تعمل كده في الدير، وازاي تفكر بالطريقه دي وانت نجست البريه وانت، قال له لا يا ابني، لا لا يا ابني ارجع جاهد، ارجع انا معاك وهصلي معاك وكلنا بنتحارب لا معلش، وتبقى تقول له ابونا بخوميوس قال لي ارجع. وبعدين انبا بخوميوس صلى صلوة، كان صلاته بقى عند ربنا نبدا، قال له يا رب الحرب اللي وقع على الشاب دي خليها تقع على هذا الشيخ، اجعل هذه الافكار تحارب هذا الشيخ. يقولوا ما فاتش ساعة طلع هذا الشيخ من قليته يصرخ ويولول ويولول من الوجع اللي جواه، من احساسه انه ايه الافكار اللي بتهاجمني دي. فاستلقى انبا بخوميوس قال له ايه يا ابونا الحكايه، قال له ابي انا مش مصدق روحي في السن ده وبعد السنين دي كلها تحارب بالكلام ده. قال له عملت في ايه في ابنك، عرفت ليه الشيطان استلمك، احنا كلنا يا ابونا ضعفة، خليك حنين على اولادك بالراحة عليهم، كلنا تحت الآلام، كلنا بنتحارب، واترفعت عنه الحرب. بس كان معناها ايه، اليائس ده كلمة كانت هتضيعه، وكلمة من انبا بخوميوس رجعته. فدايما دور على الاب المحب اللي يقول لك ما حصلش حاجة ولا يهمك، ربنا قدها وقدوته، ربنا يسامحك. كلمة دي ببساطتها كده تشيل اليأس، تزيح جبال. ثالث نقطة مهمة في علاج اليأس، ابحث عن صديق محب، وكن أنت لكل يائس صديق محب. يعني إيه؟ بقول لكم الحرب دي منتشر وناس كتير حوالينا يائسة. لو أنت اتحاربت دور على صديق محب، لأنه مفيش علاج لليأس قد الحب، مفيش علاج لليأس زي الحب. كلام مش مهم، كلام ساعات ما يدخلش الدماغ، لما يكون الواحد بيتحارب باليأس ما بيسمعش، انما الحب النقي هو ده العلاج. لو لقيت صديق بيحبك كما انت، على ضعفك، على علاتك، على مشاكلك، على كآبتك، هو ده الشفاء، هو ده فعلا اللي يشفيك. ولو ربنا مديك قوه واليومين دول كويسين، لما تلاقي شخص يائس كن له صديقا محبا، تبقى انقذت نفسا من الهلاك. الصديق اللي يسال ما يطلبش، ولا طلب، مع اليائس إياك تطلب طلب، اوعى تقول له حتى قوم صلي، لما يكون يائس هو مش عارف يصلي، هو مش قادر يقف على حيله، قول له انا هصلي انا معاك، انا هصلي انا بدالك، طب انا همسك ايدك. طب الملاك راح لإيليا ما قالوش صلي، ما قالوش، قال له كل ونام، انا صلي انا. فخليكوا حنينين قوي على اليائسين، كن صديقا محب او ابحث عن صديق محب. لما تتحارب بيأس شوف مين القلب الطيب اللي يشجع، انت محتاجه قوي. رابع نقطة مهمة دي، بس عاوزة بقى تريننج، انك درب نفسك ترد على فكر اليأس بذكريات حلوة. يعني ودي بقى دي صعبة شوية بس دي مفيدة جدا لو عرفت تتعلم. المخ هنا بيودي ويجيب في نيجاتيف ثوتس، افكار كلها نيجاتيف، انا وحش، انا ضايع، انا تلاقي كل الافكار محوشها الشيطان وحشه، بينما في افكار كتيره كويسه وفي انجازات كتيره حلوه وفي ذكريات كتيره جميله وفي ناس كتيره بتحبك. يمكن حكيت لكم مره عن واحد كان هينتحر في امريكا يعني، وكان مركزه كبير، بيزنس مان، وخسر كل فلوسه في صفقه واحده، فيعني انهاريا، وبعدين يعني ما كانش في فكرة غير انه ينتحر. وبعدين ربنا يعني من محبته للراجل ده بعت يعني مسج كده للدكتور صاحبه، كان له كونسلر صاحبه كده مسيحي، خادم مسيحي حلو، فقال له انا بس قلت اودعك لانه انا مش هعيش تاني، مش هتشوفني تاني. الدكتور ده كان حكيم قوي وكان صديق محب، ف بسرعة كلمه وقال له بص أنا مش هعطلك في قرارك، اديني بس نص ساعة سلم عليك واعمل اللي انت عاوزه بعد كده. كان زهقان بس قال له حاضر عشان بيحبه، فراح قعد معاه، قال له نص ساعة دي بتاعتي ولا بتاعتك؟ أنا اللي طلبتها. قال له عاوز ايه تاني؟ قال له معلش خد الورقة دي وهسألك وجاوب. قال له أنا ناقصك. قال له ما يعني خلاص، ما انت هتنتحر يعني مش هنشوف بعض تاني، طب ما يعني اعمل اللي انا بطلبه خلاص اخر مرة مش هتخسر حاجة. قال له ولادك كويسين؟ اللي اوه. قال له اكتب بس، اكتب اكتب ولادك كويسين، عادي اكتب. ناجحين؟ ناجحين. متفوقين؟ متفوقين. مراتك كويسة؟ ست اميرة. طيب كم واحد بيحبك؟ اكتب لي اللي بيحبوك، عادي اكتب له بتاع 20-30 اسم. اكتر انجاز عملته قبل كده؟ وزار قال له ساعتها ايه عشان برضو نكتب في صفحة الوفيات وبتاع، فايه تحك عليها. الراجل قاعد يسأله اسئلة كلها ايجابية، فاهمين ازاي؟ ما جابلوش سيرة المشكلة خالص خالص، كل اللي بيفكروا بانجازات، يوم ما تولد ولاده، ويوم ما عمل مش عارف ايه، ويوم ما خد جايزة ايه، ويوم ما فتح المصنع، ويوم ما الناس كلها حيته، ويوم ما نزل اسمه في الجرايد. قعد نص ساعة كده، وبعدين قال له آخر طلب، اقرأ كل اللي كتبته. قرأ كل اللي كتبه، ابتسم وقال له انت عملتها، مش هنتحر، انا مش هنتحر. ليه مش هنتحر؟ ليه؟ لما استرجع كل الذكريات الحلوة والحاجات الحلوة اللي في حياته، غلب نفسه، غلب فكر اليأس. فاهمين الفكرة؟ طبعا هنا كان موجود الشخص اللي عرف يعمل كده. الشطارة انك انت تعمل كده مع نفسك، ده بقى علم جديد يسموه كوجنيتيف ثيرابي، اللي هو العلاج الذهني او العلاج المعرفي، انك انت تغير الفكرة بفكر. لو بتعرف تتعمل دي مع نفسك مش ممكن اليأس يغلبه، وده اساسا تعليم الكتاب، تغيروا عن شكلكم بتجديد ذهنكم. خامس نقطة هنا في علاج اليأس، وعد بالحب. زي ما قلنا ربنا أب طيب، وكمان تلاقي أبونا طيب، وتلاقي صديق طيب، كلهم بيحبوك، وتلاقي ذكريات كلها حلوة، كمان امسك في وعد كل حب. وما أكثر الوعود، وهنديكوا لستة دلوقتي من اللي تعتبر علاج فعال ضد اليأس وأفكار اليأس، لأن كلمة ربنا فعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارق، تدخل لغاية دماغك اللي ملخبطة دي اللي بتقول نيأس دي، تدخل وتصلح. فهنا وعد بالحب، لما تسمع وعد من ربنا أنا بحبك ما تخافش، مش هيحصل حاجة، أنا معاك، أنا عارف بعمل إيه، كل الأشياء تعمل معا للخير. مثل هذه الوعود لها تأثير رائع جدا على اللي بيتحارب باليأس. ناخد بقى شوية من الوعود دول كده ونقول كلمة على كل واحد. مثلا وعد زي ما بيقول إيه، من يقبل إلي لا أخرجه خارجا. يعني إيه؟ أنت تعالى بس لربنا، مالكش دعوة بأي حاجة تاني. معناها كده من يقبل إلي مش هيطلع من عندي أبدا. يعني إيه؟ أنا خلاص مسؤول، دخل عندي ما طلعوش أبدا، مرفضوش أبدا. ما قالش من يقبل إلي طاهرا، من يقبل إلي نقيا، من يقبل إلي قديسا. الحمد لله ما حطلهاش أي كونديشن، هو سابها كده مصلحة. عارفين لو كان حط كونديشن كنا يئسنا. إنما نشكر ربنا فيش ولا شرط، من يقبل إلي بس كده. طب خلاص فرصتك تقبل إليه، حتى لو كنت عامدك إيه وفيك إيه، خلاص. من يقبل إلي لا أخرجه خارجه، لا أخرجه يعني هدخله السماء كمان، يعني مش بس كده يدخل عندي ويبقى بيته بيتي ويقعد معايا ويملك معايا. كلمة مريحة طبعا انك تروح لربنا، خلاص اتحلت مشاكلك، بس روح لربنا، روح لربنا يعني قول يا رب خلصت، موضوع بسيط. وعد تاني لما يقول ايه، كل من احبه اوبخه واؤدبه. يعني ايه؟ لما تلاقي تأديب او توبيخ او مشاكل، اعرف ان دي علامة حب، دي مش علامة كره. انا ما بعملش كده غير مع اللي بحبهم. إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه. تم، دي كلمة مريحة، وعد. يعني يوم ما تلاقي ربنا بيأدبك اعرف إن ده حب، دي علامة حب، ده شيء مريح. فكن غيورا، يعني أنت كمان حس بيا بقى وتوب. كلمة جميلة قوي في ميخا 7. ميخا ده واحد من الكتاب قبل المسيح بحوالي 600 سنة، وكتب في آخر إصحاح كلام حلو قوي. قال لا تشمتي بي عدوتي، عدوتي دي اللي هي الشياطين يعني. إذا أقوم، يعني وماله هقوم تاني، كل ما أقوم. إذا جلست في الظلمة، يعني ظلمتها خالص، تعقدت خالص، الرب نور لي، مش أنا اللي هنور، ما عنديش نور عندي، هو عنده. فلو ظلمت خالص الرب نور لي. أحتمل غضب الرب لأني أخطأت إليه، يعني لو غضب علي أنا هستحمل لأن أنا غلطت فيه قبل كده. فيقيم دعواي ويجري حقي ويخرجني إلى النور، سأنظر بره. ابتدت بإيه؟ سقطت وجلست في الظلمة وغضب الرب، وانتهت بإيه؟ أنظر بره ويخرجني إلى النور. يعني مهما ابتدت وحشة تنتهي حلوة. فمجرد الآيتين دول لما بيبقوا في دماغك تفضل تقول سيخرجني إلى النور، هتعدي، هيفكها، سأنظر بره. لازم، هو قال كده، هو قال كده. يبقى لما تقعد تحفظ في وعود ربنا وتفكر فيها كتير سهل تغلب اليأس. في مرقس 2 ربنا يسوع لما لقاهم بيسخروا من الجماعة الخطاء قال لهم لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى، لم آتي لأدعو أبرارا بل خطاء إلى التوبة. يعني ايه؟ لما تبقى وحش قوي قوي هي حلها ايه؟ الدكتور. ولو رحت للدكتور وانت كويس يقولك معلش انا النهارده مش فاضي، انا اصلي مش فاضي للكويسين. فاحلى اكتر مقابله مستعجله هي مقابله الحاله الحرجه، فمين كشف مستعجل، فانت داخل كشف مستعجل لانك اوحش واحد، فدي فرصتك الحقيقه. فوعد مريح، لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرض. هتقول انا مريض روحيا وجسديا ونفسيا، وده كويس، شغلته شغلته، هو بتاع كده مزاجه في دول. لا يحتاج الابرار، لم اتي لادعو ابرارا، انا مش بتاع ابرار، انا بتاع خطا. كلمه مريحه، انا بتاع الخطا. متضايق ليه؟ تقول له يا رب اصلي خاطئ، يقول لك ما انا بتاع الخطا، ايه جديد في الموضوع؟ عادي. كلمة تانية في أشعياء 1 مثلا تقول إيه، هلما نتحاجج يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالسلك. حاجة غريبة أهو، قال تعالوا نتفاهم، تعالوا نتفاهم يعني ايه الواحد فاكر ان ربنا هيطلب طلبات ونقعد نفاصل معاه نقول له لا الطلب صعب ما تخففه شويه مش هنعرف نعمله. لقينا العرض غير كده خالص. هو بيقول تعالوا نتحاجج. اقول لكم حاجه، انتوا خطاياكم ايه؟ حمراء كالقرمز يعني حاجه كده مصبوغه صبغه ما تطلعش. قال لهم عليا نخليها بيضة كالتلج. طب ده وعد مريح جدا. إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، إن كانت حمراء كالدودي، الدودي ده كان نوع خمر غالي زمان وبيبقى محمر زي الدم كده. فقال لهم إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف، يعني أنا هبيض كل حاجة. شغلتي أنا دي مش شغلتك أنت. زعلان ليه من خطيتك ومتضايق ليه من نفسك؟ دي عندي أنا. شيء مريح الواحد يكون الدنيا كلها ملخبطه وخطايا كتير ومتضايق من روحه، كلام ربنا ينقذه وعد بالحب. اخر كلمه نقولها ايه؟ لان ابن الانسان قد جاء لكي يخلص ما قد هلك. انا اذكر سمعت عز القداسة البابا لما كنا شباب صغير من 30 سنه مثلا السبعينات بنحضر الاجتماع عنده، قال وعظه كامله عن الايه دي لغايه دلوقتي ما انساهاش، لان كل تركيزه كان على ما قد هلك. لأنه الطبيعي أو المعتاد أنه يقول جاء لكي يخلص ما قد أخطأ، ما قد تمادى في الخطأ، ما قد زنى، من قد قتل. إنما ما قد هلك، هلك وبرضه هتجيبه. يشوف الفكرة إيه؟ أنه حتى لو هلك، لو هو قال أنا هالك لا محالة، ابن الإنسان جاء ليخلص ما قد هلك. عارفين دي اتقالت امتى؟ مين شاطر يقولها؟ حادثة مين دي؟ دي بتاعت زك، واخدين بالكم؟ دي اتقال زيها في زك، اتقال زيها في زك، لكن دي ما كانتش بتاعت زك، لكن زيها بالظبط. بمعنى ايه؟ ان ربنا يسوع قادر ينقذ انسان كل الناس اجمعت وقالت ده هالك مش ممكن يدخل سما، ده مش ممكن مشكلته تتحل، ده ما فيش فايدة فيه ابدا. لما تسمع الكلمة دي افتكر جاء يخلص ما قد هلك. أول ما تتحط كلمة كبيرة كده impossible كده يعرف انه ابتدى شغل ربنا بقى، ده شغل ربنا. هنا ربنا يمد ايده، ده التحدي بتاعه، ده مزاجه بقى. الحالات المستعصية مزاجه. عارفين لما يكون دكتور كبير قوي وبعدين يقولك ما ياخدش الحالات السهلة؟ لا، ده بتاع الحالات المستعصية. فلما تبقى انت مستعصي اعرف انك دخلت للدكتور الكبير، يا بختك. فجاء يخلص ما قد هلك، كلمه مريحه. لما تقول انا يائس خالص مفيش حاجه عدله، قربت من الهلاك يعني، خلاص دور عليك كشف الجاي بتاعك. نراجع ونقول ايه؟ اليائس يتمسك بالله الاب الطيب، ويتمسك باب روحي محب وصديق محب وذكريات حلوة ثم وعد بالحب. والشاطر اللي بيتحارب باليأس ياخد هومورك كده، واجب من النهاردة كل ما يقرأ الإنجيل يطلع وعد، يقعد يقرأ ما يبطلش لغاية ما يلاقي وعد. لما يلاقي الوعد ممكن يقفل الإنجيل بس يحفظه. على كده في شهر هيطلع 30 وعد، التلاتين وعد يعدلوا أحسن أوحش دماغ في الدنيا ويعالجوا اليأس طول العمر. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين.